وهو العلي الكبير. ثم إن إن مسترقي السمع من الجن الذين يركب بعضهم على بعض يسترقون السمع فيأخذون الكلمة من الوحي ثم يذهبون بها كل واحد يعطيها إلى من تحته حتى تصل إلى إخوانهم من شياطين الإنس وهم الكهان والسحرة فيكذبون معها 100 كذبة ثم يقولون قد قال كذا وكذا وهو صدق يعني بسبب تلك الكلمة التي جاءت من السماء. ويرسل الله عز وجل الشهب فتدركهم فقد تدركهم فلا يبلغونها وقد لا تدركهم فتصل إلى إخوانهم من شياطين الإنس من السحرة والكهان فيتلقون تلك الكلمة ويكذبون معها 100 كذبة فينشرون ما عندهم من الباطل ثم يحصل التصديق بتلك الكلمة التي جاءت من السماء فيروج باطلهم بمثل هذه الكلمة التي أخذوها أو استرقوها من الوحي ومن السمع. قال إذا قضى الله أمرا في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعانا لقوله. كأنه سلسلة على صفوان. والسلسلة وصفوان هو الحجر الأملس والسلسلة يعني هي التي إذا مرت على على على على الصفا وعلى هذا الحجر الأملس صار لها صوت متتابع متدارك. قال فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال فيسمعها مسترق السمع بعضهم فوق بعض فتسمع الملائكة يعني اللي هم مسترق السمع من الجن الشياطين شياطين الجن وبعضهم يركب بعضا ويأخذون أو يسترقون السمع فينزلون به واحدا بعد الآخر حتى تصل إلى أخوانهم من شياطين الإنس. قال فتسمع الملائكة وتلقيها إلى من تحته يعني أولئك يسمعون الملائكة ويسمعون الوحي الذي يعني يقوله بعضهم لبعض حتى تنتهي إلى من إيش حتى تنتهي إلى من تحته. نعم يعني كل واحد من هؤلاء الجن المتراكبون الذي يركب بعضهم بعضا يلقيها إلى من تحته. نعم. قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته. فربما أدركه الشهاب يعني الشهب التي يرمى بها مسترق السمع ربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فعند ذلك تذهب بذهابه فلا تصل. نعم وربما قال فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فيلقيها على لسان الكاهن أو الساحر. فربما لم يدرك حتى يلقيها لم يدرك حتى يلقيها. نعم يعني إما أدركه الشهاب فيكون يعني لم يلقها لأنه ذهب ورمي بشهب وإما أن يكون لم يدرك بأن لم يصل إليه الشهاب وأنزل أياما تحته حتى وصلت إلى الكاهن الذي روجها وحصل الكذب معها 100 كذبة. نعم قال فيكذب معها 100 كذبة. نعم اللي هو الكاهن. نعم فتصدق تلك الكلمة التي سمعت من السماء تصدق أو تصدق الكلمة التي سمعت من السماء فقال ليس قد قال كذا كذا وكذا. نعم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب هو ضعيف صدوق ربما وهم. نعم لكن الحديث يعني ثابت من طرق أخرى يعني غير هذا الطريق الذي فيها هذا الصدوق الذي ربما وهم. نعم خرجه البخاري في خلق أفعال العباد وابن ماجه. نعم

فيرفع أقواما ويضع آخرين وترفع إليه الأعمال وتنزل منه الأرزاق سبحانه وتعالى، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، يعني أن ما يعمله العباد في نهارهم يرفع إليه قبل مجيء الليل، وما يفعله العباد في ليلهم يرفع إليه في قبل مجيء النهار، وذلك لرفع الأعمال إليه سبحانه وتعالى كل يوم يعني وكل ليلة، فكل ما يحصل في يوم يرفع قبل الليل، وكل ما يحصل في الليل يرفع قبل النهار، فتعرض على الله عز وجل وترفع أعمال العباد على إلى الله عز وجل في كل يوم وفي كل ليلة، وتعرض عليه سبحانه وتعالى، يرفع إليه عمله. حجابه النور، الله تعالى هو نور وحجابه نور، الله سبحانه وتعالى نور وحجابه نور، قال حجابه النور، والمقصود بذلك نور الحجاب، فالحجاب نور، والله عز وجل نور، لو كشفه أي كشف الحجاب لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشف الحجاب لا أحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وذلك لكمال حياة الله عز وجل وكمال قدرته، أنه لو كشف الحجاب لا أحرقت سبحات وجهه كل ما انتهى إليه بصر من خلقه، ومعلوم أن بصر الله عز وجل ينتهي إلى كل شيء ولا يذهب عن بصر الله شيء، فكل المخلوقات الله عز وجل يبصرها ويراها ولا يخفى منه منها خافية في الأرض ولا في السماء. ومن المعلوم أنه في الدنيا لا يستطيع أحد النظر إليه، لأن الله سبحانه وتعالى شاء ألا يرى إلا في الدار الآخرة، ولهذا موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب الرؤية بعد أن حصل له الكلام قيل له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني، فلما تجلى رب الجبل جعله دكا، يعني جعله دكا يعني فساخ واندك وتلاشى، قال لو كشفه، وأما في الدار الآخرة فإنه يقدر عباده المؤمنين ويعطيهم من القوة في أبصارهم ما يستطيعون رؤيته، وهو يكشف الحجاب ويرونه كما مر في حديث صهيب حيث جاء فيه أن لله وعدا يريد أن يجزكموه، قالوا ألم يثقل موازيننا وبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويعيذنا من النار، قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يجدون يعني شيئا أكمل من هذا الشيء الذي حصل لهم وهم ينظرون إليه، ينسون عند الرؤية إليه كل نعيم حصل لهم في الجنة، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم. فإذا في الدنيا لما تجلى ربه الجبل جعله دكا، وأما في الآخرة فإن الله يعطي الناس من القوة في أبصارهم ما يتمكنون به من رؤية الله سبحانه وتعالى. حجابه النور لو كشفه، أي كشف الحجاب الذي هو نور، وهذا النور هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما قيل هل رأيت ربك، قال رأيت نورا، يعني رأى نور الحجاب ولم ير الله سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم في الجنة، وشاء لا تحصل في الحياة الدنيا وإنما تحصل في الآخرة بعد الموت، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. نعم. قال لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم. سبحات يعني جلاله وعظمته ويعني نوره العظيم. نعم. قال حدثنا علي بن محمد

فقال يمين الله ملأى يعني ملأى بالخير، فهو ينفق يعني وهي صحاء الليل والنهار يعني في العطاء والجود والكرم من الله سبحانه وتعالى، فهو ليلا ونهارا يجود على عباده ويغدق عليهم النعم ويسوق لهم الأرزاق ويتفضل عليهم بجوده وكرمه سبحانه وتعالى، فكل ما يحصل لهم فهو من جود الله وكرمه وعطائه. ثم إن ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض ليس بشيء، وإنما هو يعني لا يعتبر شيئا لكثرة فضل الله عز وجل وعظم غناه وكرمه وجوده سبحانه وتعالى، ولا يغيظ يمينه شيء لا ينقصها، يعني فهذا الإنفاق الذي أنفقه منذ خلق السماوات والأرض لا ينقص شيئا لا ينقص شيئا. ولهذا جاء في الحديث لو أن أولكم وآخركم اجتمعوا كل في صعيد واحد وسأل كل واحد مسألة فأعطي ما نقص ذلك من ملكي شيئا لك ما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فكل ما يحصل للناس وكل ما يحصل للخليقة من أولها إلى آخرها من فضل الله وجوده وكرمه لا ينقص مما عند الله سبحانه وتعالى شيء. أعد الحديث. يمين الله ملأى، قال يمين الله ملأى لا يغيظها شيء، سحاء يعني يغيظها ينقصها. نعم. سحاء الليل والنهار، سحاء يعني في صب الخير ويعني بذل الخير وحصول العطاء، يعني فهي سحاء الليل والنهار يعني ليلا ونهارا. نعم. وبيده الأخرى الميزان. نعم. يرفع الليل والقسط الذي مر القسط. نعم. يرفع القسط ويخفضه. نعم. قال أرأيت ما أنفق منذ خلق الله السماوات والأرض فإنه لم ينقص مما في يديه شيء. نعم. ما في يديه شيئا. نعم. يعني هنا ذكر التثنية، وقد جاءت في القرآن بل يداه مبسوطتان، وفي قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. نعم. ويأتي أحيانا ذكر اليد مفردة ولا يراد بها الإفراد وإنما يراد بها العدد. نعم. مثل تبارك الذي بيده الملك، فإن يعني الملك بيديه سبحانه وتعالى، وليس المقصود من ذلك أن أن أن أن اليد لا تثبت وأن المقصود بها القدرة، فإن اليد صفة والقدرة صفة، ولكن كون الملك وأن السماء وأن كل شيء في يده سبحانه وتعالى هذا من لوازم الصفة، فتثبت الصفة ويثبت لوازمها. الله تعالى بيده الملك يعني كونه يعني متصرف في كل شيء ومالك لكل شيء هذا لازم الصفة، وإلا فإن الصفة هي اليد وهي صفة ذاتية، يدان ثابتتان لله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن إسحاق وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا المسلم وأصحاب السنن. عن أبي الزناد وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني صدوق ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة نعم ومحمد بن إسحاق مدلس وقد روى بالعنعنة لكنه توبع يعني جاء عن يعني عن عدد يعني تابعوه ورواه عن أبي الزناد. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي عن عبيد الله بن مقسم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال

تثبت كما يليق بالله سبحانه وتعالى من غير تعرض لتكييف أو تمثيل، وكذلك تحريف أو تعطيل أو تأويل، بل الصفات كلها من باب واحد تثبت على ما يليق بالله على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فجميع صفاته يقال فيها ما يقال في البعض الآخر، يقال في بعضها ما يقال في بعضها، أي أنها كلها تثبت على ما يليق بالله مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للمخلوقات. ثم قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وهذا أيضا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان يقول في دعائه يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهو يسأل الله عز وجل التثبيت، تثبيت القلوب على دينه. وقال ما من قلب لبين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء زاغه، يعني إن شاء أقامه جعله يعني مستقيما على الجادة وعامرا بتقوى الله عز وجل، وإن شاء زاغه يعني أماله عن الحق، كما هو الحال في زيغ القلوب وهي إمالتها وانحرافها عن الاستقامة، كما قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما حصل منهم الزيغ عوقبوا بإزاغة وزيغ زائد عن الأول، فالسيئة تجر إلى السيئة كما أن الحسنة تجر إلى الحسنة، ومن الثواب على الحسنة الحسنة بعدها، ومن العقوبة على السيئة الابتلاء بسيئة بعدها. إن شاء أقامه وإن شاء زاغه، إن شاء أقامه بحيث كان مستقيما على طاعة الله وعلى ما شرع الله، أو زائغا عن الحق والهدى مائلا عنه إلى الطرق الأخرى المجانبة للطريق المستقيم، كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لأن الثبوت على الصراط المستقيم هو الاستقامة، استقامة القلب، وأما الميل عن هذا الصراط إلى السبل الأخرى الجانبية التي عن يمين الصراط وشماله والتي يدعو إليها يعني أهل الضلال، فمن سلكها فإنه حصل له الزيغ وحصلت له الإزاغة، وهو الانحراف عن طريق الهدى إلى تلك الطرق المائلة والسبل المائلة عن الصراط المستقيم. قال والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. والميزان بيد الرحمن يخفض أقواما ويرفع آخرين إلى يوم القيامة، يعني يخفض ويرفع كل يوم منه في شان، يرفع أقواما ويخفض آخرين، وكل ذلك يعني يحصل بتوفيق الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى، فما حصل من خير فهو بفضله، وما حصل من غير ذلك فهو بعدله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخرين، يعني معناه يرفع أحد بلزوم طريق الهدى ويخفض آخرون بانحرافهم عن طريق الحق والهدى. قال حدثنا هشام بن عمار. قال حدثنا صدقة بن خالد، هو ثقة أخرجه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن جابر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. قال عن بسر بن عبيد الله، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي إدريس الخولاني،